مصورة نور وعطر ساحر وحكمة مقدرة وليلة نادية من الصفاء مقمرة أزهرت الهوى أسنى لونا وأجمل عطرة أجسمة الهوى أنت خطوة وألطف مصرة أزهرت الهوى أسنى لونا وأجمل عطرة أجسمة الهوى أنت خطوة وألطف مصرة ترى الحبيب هذه الظلال وصفه الغريب صورة الجمال الطفل الورود وانشد العناد ربما يعود ذلك المساء جيلنا رآه فاسأليه عنه إنه الحياة والحياة من جيلنا رآه إنه الحياة والحياة من هيا هيا بي هيا هيا بي هيا هيا بي هيا هيا بي فأنلني المنى وأرجع حبيبي. كف كف الدمع يا فتاتي حبيبي هو عندي فأبعد الحزن عنك. هبه لي إنه حياتي ألا بعدا لعين ترى قيودي وتبكي. لا أريد الدموع إلا لهيبا يحرق المعتدي ويمسح شكي. أيها النيل ما حبيبك إلا ولدي ما حياته غير ملكي. لا تطيل السؤال عنه فإني يا فتاتي أخذته اليوم منك. وغرامي يا فتاتي ليكن لي لوحدي. لست بنت النيل إن لم تحملي أعباء مجدي. كيف يرضى العيش حر وترى عيناه قيدي. أنا أفتيك بروح بأبي الغالي وأمي. أنا أفتيك بروح بأبي الغالي وأمي بحبيبي وحبيبي أملي الباقي وحلمي. والحبيب العظيم قائد العائدين. والحبيب العظيم قائد العائدين. مرحبا مرحبا بالبنود. مرحبا مرحبا بالأسود. ما عدنا عن أرضه زدنا وبالدماء جدنا لنحطم القيد.